أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وطاب مساءكم بالخير، أحييكم وأرحب بكم أجمل ترحيب في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي، وأسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد قاضي الاستئناف عضو شورى سابقا، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عما تطرحونه من أسئلة واستفتاءات. أسأل الله عز وجل لضيفنا التوفيق والإعانة، وباسمكم جميعا نرحب به، حياكم الله شيخ سليمان. حياكم الله أبا محمد، وحيا الإخوة المشاهدين والمشاهدات، حييتم جميعا، بارك الله فيكم. نحييكم أيها الإخوة والأخوات، وأنتم مدعون التواصل معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل المملكة وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة فضيلة الشيخ بقضية بيت المقدس التي ما تزال أحداثها وما يجري في أكناف هذه البقعة المباركة وهذا المسجد المبارك قائمة على صلف يهود وظلمهم وتعديهم ومبالغتهم في الطغيان والتعدي. شاهدنا بحمد الله عز وجل خلال الأيام الماضية جهود رسمية وشعبية كبيرة جدا تجاه هذه الحادثة وتجاه هذا الاعتداء الظالم المستمر. كان لجهود خادم الحرمين الشريفين حفظه الله التي بذلت في إنهاء مثل هذه الأزمة والحد من تطوراتها الأثر الكبير بحمد الله، ويسر الإنسان بمواقف شعوب العالم الإسلامي التي لم تصمت وواجهت هذا الظلم والاعتداء بشيء من الدفع كان له أثره، مع أن ظلم اليهودي واعتداءهم لن يزال إلا أن يقطع الله سبحانه وتعالى. نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ولا شك أن المأمول هو أمر أعظم وأكبر، وهو عودة هذه البقعة المطهرة وهذه المكان المقدس، عودته إلى أهله وإلى المسلمين بإذن الله عز وجل، وزوال هذا الاحتلال اليهودي الغاشم على هذه الأرض الطيبة المباركة. ولكن الحقيقة فيما يتعلق بهذا الحدث، بلا ريب أن ما حدث من صمود أهلنا في فلسطين تجاه بيت المقدس لا شك أنه كان مثار للفخر والاعتزاز، وكان أثره عظيما كبيرا في نقل الصورة الواضحة إلى بقية العالم الإسلامي بحمد الله عز وجل، وكذلك ما عمله قادة العالم الإسلامي وحكامه ورؤساؤه من جهود مباركة بحمد الله عز وجل، وعلى رأسها جهود خادم الحرمين الشريفين وفقه الله، أدت بحمد الله عز وجل إلى رجوع الصلاة إلى المسجد الأقصى، رغم وجود أيضا بعض الإشكالات لا زالت. نعم. كما تتوارد الأخبار لا زال الكثير من الإشكالات يتوارد في هذا، لكنها ستزول بإذن الله عز وجل، والمأمول هو الأعظم والأكبر في عودة هذا المسجد المبارك المقدس إلى المسلمين، وزوال هذا الاحتلال بعون الله عز وجل وتوفيقه إن شاء الله عز وجل. الحقيقة ختاما، هناك درس الحقيقة أن أسباب وحدة المسلمين ينبغي أن نركز عليها. انظر كيف وقع هذا التعاطف، وقع هذا الاجتماع، أحيانا من أفراد مختلفين وأحيانا من حكام أيضا بينهم وجهات نظر في العالم الإسلامي، توحدت وتوائمت على هذا المعنى، ولم الحقيقة يعني يشر إلى الإنسان سواء كان فردا أو حاكما أو مؤسسة أو حكومة بأي طعن في قضية نصرة المسجد الأقصى، وإنما كانت قضية وحدة اتفق عليها العالم الإسلامي، حكومات وحكام ومؤسسات وشعوب. ولهذا يأتي قضية التركيز على المشتركات، التركيز على المشتركات وترك البؤر التوتر وبؤر الخلافات التي هي في الغالب فيما يتعلق بالمصير المشترك ربما لا تكون ولا يعني واحد من تريليون وليس مليار بالنسبة للمصير المشترك. نعم هناك إشكالات في بعض الخلافات في بعض الأمور القريبة لها مقامها ولها أثرها والعناية بها، ولكن حين تنظر إلى مصير مشترك وإلى وحدة أمة فإن هذه الخلافات تصبح مضمحلة لا شيء. ومن هنا المطلوب من العالم الإسلامي كله في الحقيقة بجميع فئاته وحكامه وأفراده وشعوبه هو التركيز على المشتركات، وهي بحمد الله عز وجل أكبر وأعظم وأكثر نفعا وتأثيرا من القضايا التي هي محل الاختلاف. وجاءت هذه الصورة الرمزية في المسجد الأقصى لتوضح أهمية هذا الجانب. وما قوية الأمم الأخرى في الحقيقة، دول الشرق ودول الغرب، في قوتها في نفسها وحفظها لأمنها واستقرارها وكيانها، وبل حتى هيمنتها أحيانا على العوالم الأخرى، ما جاءت إلا بالائتلاف. تجد أن الائتلاف هو السائد عندهم. لم تكن أمريكا بهذه القوة، لو لم تكن الولايات 50 و51، لو لم تكن تكون هذه الدولة العظمى الكبيرة بهذه الطاقات وهذه، انظر كيف كان تأثيرها في العالم وأثرها في هذه الدنيا. وكذلك المسلمون سيكون لهم بإذن الله عز وجل الأثر الكبير ما دامت وحدة الدين وبقية أسباب الوحدة وأسباب الاجتماع والاشتراك قائمة بحمد الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفق حكام المسلمين وأن يوفق قادتهم وأن يحرر المسجد الأقصى من الاحتلال. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. استأذنكم معي فهد، تفضل أخي فهد. معنا فهد؟ نعم تفضل يا أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا فهد، تفضل بالسؤال بارك الله فيك. الله يبيك شيخنا الكريم، حفظ الله ونفع الله بكم. ما حكم يا شيخ اللي ينوي الوضوء يعني حدث الأصغر، هل يجزي الاغتسال؟ عفوا واضح يا شيخ، يجزي الاغتسال عن الوضوء؟ طيب الغسل عن الوضوء ها؟ إيه نعم عن الوضوء بس، هل يكفي؟ طيب حادث الأصغر فقط. سؤال آخر يا أستاذ. عفوا شكرا لك. شكرا لك بارك الله فيك. أبو سالم معي، تفضل. أبو سالم معي، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، مرحبا أبو سالم. طول عمرك يا جود. نعم تفضل يا أستاذ. السؤال يا أبو سالم، واخفض الصوت عندك. نعم اخفض الصوت عندك واسمعني من سماعة الهاتف. أنا يجوني أولادي من الرياض ومن المدينة ومن مكة في جدة، وهل تجزي أضحية واحدة عنا في عيد الأضحى؟ نعم أولادي مع زوجاتهم وأولادهم. طيب تسمع إجابة إن شاء الله. في سؤال آخر يا أستاذ؟ في سؤال، واحد أخذ الكفر حق سيارة يعني عن طريق أن أخذ بيسدد غرضه ويفتح أن يرجعه، فهل يجوز أن يتصدق بثمن هذا الكفر على عن صاحب الكفر هذا؟ أخذه بدون إذن من صاحبه؟ بدون إذن، ويستحي ما يستحي يقول أرجع يعني. طيب نعم شكرا يا أم رغد معي، تفضلي. حلو تفضلي يا أم رغد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عندي بعض الأسئلة لو سمحت. تفضلي يا لكن في طريق سفر من الرياض إلى منطقة القصيم، وفي الطريق وقفنا نصلي عند جامع مسجد، سمعت يأذن فدخلت أصلي معهم، وقد يعني صلى ركعتين الأول، أنا في ظن إنه بيصلي 4 ركعات. نعم اتضح لي إنه صلى ركعتين وسلم، كملت 4 ركعات أنا صلاة عادية، صليت تحية المسجد وبعد تحية المسجد لكني ما تسلمت. ما حكم صلاة العشاء في هذه الحالة؟ يا أم رغد الله يحفظك. أنت دخل أنت أنت مسافرة في الأساس وإلا لا؟ مسافرة. نعم. والمسجد اللي دخلت فيه قبل وصولي ساعة. نعم. طيب. وظنيتي أن هذا المسجد هذا كذلك يعني مقيم وسيصلي تاما؟ نعم. وتفاجأتي أنه مسافر؟ أيوة، أنا المدرسة أن الصلاة فيه تقصر. السؤال الثاني، فيه بالنسبة لوضع الدقاقة في الأفراح، يعني حضرت مناسبة مرتين أجد أن يا شيخ نساء ثلاث ما معهم آلات الدق ولا معهم شيء، صوت رجل اللي معه الآلة وصوته بين النساء، ونص الدق للدقاقة ونص للرجل نفسه. بعض الكلمات يا شيخ مدح ثناء على النساء، يعني زي ما تقول فيها نوع من الغزل، يعني ما يصلح ان الرجل يقول للنساء. انا والله اني مكرهه الشيء هذا، كارهه له، لكن حضوري له بمناسبه اجابه الدعوه بتطبيق سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسمن ابوه المتوفى صديق اللي ابي رحمه الله من باب البر بوالدي، والله يعلم منيتي، انا منكر للشيء هذا. ما حكمي يا شيخ؟ والنساء يرقصن عن كلام هذا دون انكار. طيب السؤال الثالث لو سمحت، حقن الدوالي الاوبر، حقن الدوالي في الساقين، ما حكمها للصائمه؟ الحقن هذا اي اوبر حاره في الاورده الدوالي في الساقين. نعم. للصائمه اذا كانت صائمه هل هي تاثر على الصيام؟ طيب في لو سمحت سؤال ثاني، الله يرضى عنك، اخر سؤال تفضلي. في ارض ابي في حياته رحمه الله قدم للدوله لي على الدوله بارض منها، الارض هذه ما طلع اسمي الى الان، الوالد توفى قبل وفاته انا اعطيتها ابي هبه مني. نعم. الان هي تصير من ارثه، انا لا اريد نصيبي فيها، بعطيها الورثه يعني على انها تقسمونها من ضمن الارث. نعم. ما في ذلك شيء؟ في من يقول لك نصيب، انا ما ابغى النصيب هذا لاني اعطيتها ابي في حياته. طيب جزاك الله خير. شكرا لك يا أم رغد، بارك الله فيك. أم فراس من الجزائر تفضلي. أختي أم فراس. أبو يحيى تفضل. تفضل أبو يحيى. أخي أبو يحيى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك، في عندي سؤال يا الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، تفضل أستاذ. والدي أعطى والدتي ثلاث غرف شعبي مع حوشها، ثم بعد عدة سنوات توفيت والدتي. الآن السؤال، هذه الهبة هل تمت وأصبحت الآن ملك للورثة، أم أن الهبة بعد موت الموهوب له تعود للواهب؟ طيب شكرا. شكرا، بارك الله فيك. أبو محمد معي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. أقول في سؤالك في الشركات هذه التي مسجلت الحين السواقين السعوديين سراكم الخاصة. نعم. الله رحمه وسلم في اسم هذا الحين. طبعا الأولاد مدايا زي ما تقول الجامعيين زي كذا، فعندي أنا ولد أبغى أسجله، لكن طبعا تعرف أنه بيشيلون الحريم وكذا، ما أدري هل يعني الأفضل أن يكون يترزقونه ولا في ولا حرام ولا ما أدري الوضع طريقته كيف. طيب هذا سؤال. في سؤال ثاني لله. تفضل يا ابو محمد. الله يسلمك. والله هي عندنا في عيان القبيله مسوي لهم اقتراح على رئيس لهم او شيخ، ف بينهم تنافس، ودي يكون في المساله هذه نصيحه، ربما يكون ان شاء الله فيها خير للمجتمع جميعا. القبيله هذه رشحت شخصا للمشيخه فيها؟ مختلفين على الاثنين، وللحين صار بينهم تصويت فيها، فابغى نصيحه ان يكون اذا خلاص يعني مثلا الاكثريه اخذت هذا يكون الباقي يسمون يكون يتقاربون يكون افضل، هذا المقصود. طيب اختلف الاثنان الان؟ ايوه الاثنان، وصار لهم يعني جالهم تصويت، فنبغى يكون نصيحه توصل. طيب. لهم ان شاء الله ان يعني يكون الى جال هذا ولا ذا يكون ابنه ان شاء الله، ابشر ان شاء الله تعالى. شكرا يا ابو محمد، بارك الله فيك. شكرا لأخوة الأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. الأخ فهد يا شيخنا الكريم يسأل عن رفع الحدث الأصغر بالغسل. نعم، هذه أيضا محل خلاف ومسألة اجتهادية بين أهل العلم، هل نية الغسل التعبدي تكفي لرفع الحدث الأصغر؟ الغسل التعبدي هو غسل الجنابة وغسل الدورة الشهرية للمرأة. نعم. يعني هذا أوضحها وأكثرها، ولا فيها أغسال تعبدية أخرى. طبعا الصحيح أن غسل الجمعة ليس غسلا تعبديا، فينتبه الشخص الذي يأخذ بهذه الفتوى ألا يقول غسل الجمعة يكفي عن الوضوء. غسل الجمعة الصحيح أنه معلل مقاصدي يراد به النظافة وليس تعبديا. فلهذا من أراد الوضوء فإنه يتوضأ بغير الاغتسال الذي اغتسل به لصلاة الجمعة. فإذا إذا كان الغسل تعبديا فالذي عليه المذهب مذهب أحمد رحمه الله ذكرها في الإنصاف واختارها الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه أن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر. والأولى يعني خروجا من الخلاف أن ينوي أيضا الغسل وينوي الوضوء خروجا من خلاف العلماء الذين لا يرون أنها أنهما يتداخلان. فإذا إذا اغتسل الجنابة أو اغتسلت المرأة للدورة الشهرية فإنه يجزئ فيها عن الوضوء. أما إذا استخدمت الغسل الكامل فهو في الحقيقة وضوء وغسل، لأنه أولا يتوضأ وضوءه للصلاة المغتسل. نعم. في على الصفة الشرعية. نعم على الصفة الشرعية. ثم يترك غسل القدم فقط، ثم يفيض الماء على جسده ويعممه على أجزائه الظاهرة والخفية، ثم يخرج من مغتسله ويغسل رجليه. هذا قد أتى بغسل وأتى بوضوء. لكن الغسل المجزئ ليس فيه الحقيقة الحركة التعبدية والصفات التعبدية الموجودة في غسل في غسل الوضوء. فلذلك قال بعض العلماء أن هذه عبادة مستقلة التي هي الوضوء، والغسل عبادة مستقلة. وذهب الحنابلة إلى التسهيل في هذا والتوسعة، ورأوا بأن الحدث الأصغر يدخل في الحدث الأكبر حتى وإن كان الغسل المجزئ، حتى بدون استخدام الوضوء أثناء الغسل. فإذا الراجح أن الإنسان إذا اغتسل غسلا تعبديا أجزأ فيه عن الغسل عن الوضوء الشرعي. ولكن لا ينبغي أن يكون هذا الحكم موجود في غسل الجمعة. نعم جمهرة من أهل العلم يرون بأن غسل الجمعة التعبدي فيخرج على هذا القول بأنه يجزي أيضا، لكن هذا غير صحيح. الصحيح أن غسل الجمعة معلل والذي يراد به النظافة فقط. يعني بمعنى لو الإنسان أفاض الماء على جسده ولم يذهب عرقه ورائحته لم يأتي بالمستحب في يوم الجمعة، لأن ثبت في حديث ابن عباس وعائشة بأن المقصود هو النظافة، وهذا لم يتحقق. بخلاف غسل الجنابة لو أنه أفاض على نفسه الماء دون أن يتنظف كفى عن في رفع الحدث الأكبر. وهذه الفروق التي تكون بين الغسل التعبدي وغير التعبدي، والله أعلم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ. أبو سالم يقول أنا أسكن في مدينة أو في قرية ويأتي أولادي إلي في العيد الأضحى ويعيدون معي، يأتون من بيوتهم من كان في جدة أو في الرياض أو في الجنوب مع أولادهم، ولكل واحد منهم بيته وأسرته، فهل تجزئ عنا أضحية واحدة؟ نعم، الذي عليه الفتوى وعليه كثير من أهل العلم على أن الأضحية إنما تذبح عن أهل البيت الواحد الذين يتقاسمون الموارد الواحدة والنفقة الواحدة، مثل الأب مع زوجته وأولاده ومن يسكن معه من أخواته أو عماته أو بعض قريباته. هذا قول وهو قوي وعليه فتوى مشايخنا، وأوصي بمحافظة عليه في الحقيقة. وله أدلة من حيث الأثر التركي وليس الأثر الفعلي، طبعا أنه لم يرد الاشتراك رغم وجود المقتضي وانتفاء المانع. فهذا قاعدة عظيمة جدا في اعتبار السنية وعدم السنية، وهذا مما رجح هذا القول. أعني أن الأصل أن تكون لأهل البيت الواحد الذين يتقاسمون الموارد الواحدة. القول الآخر له اعتباره، لكن أرى العمل بما عليه الفتوى في هذا المقام. ما داموا أولاده يجتمعون في هذه الأيام وتجوزوا في هذا وجعلوها أضحية واحدة، وإن كان كل واحد من أراد أن يضحي جعلها في فقراء المسلمين، كانت خير وبركة إن شاء الله عز وجل. أرى أن خير من أن يذبح كل واحد من الأولاد أضحية، يعني يجتمع أحيانا 7 و8 أحيانا مع البنات ربما تصل إلى 10. هذا الحقيقة الذي ينظر إلى ميزان المقاصد الشرعية والمفاضلة بين الأعمال يرى أن هذا الحقيقة فيه هدر خيري كما يقولون. فأضحية واحدة تكفي أو ثنتين، والباقي يتصدق به على فقراء المسلمين، هو خير له من هذا اللحم الذي يذهب أحيانا للمجمدات والفريزرات أو يذهب في الشواء، بينما الفقير يحتاجه في قيمة دجاج مثلا أو قيمة شيء من قوته الأساسي. فهذا بإذن الله عز وجل أن يكون في حقهم أفضل وأحسن إن شاء الله عز وجل. نعم. قصدك فضيل الشيخ يتصدق بقيمتها أو أنه مثلا يرسل هذه الأضحية؟ إذا اجتمعوا في بيت واحد أيام العيد نعم يكفي أن تظهر الشعيرة بواحدة أو اثنتين، السبعة نعم. والثمان لبقية الأولاد والبنات نعم. يتصدق بقيمتها وليس بلحمها نعم. وإن تصدق بلحمها فهو حسن عن طريق الجمعيات الخيرية نعم. عن طريق جمعية خيرية تذبح الفقراء وتوزع عليهم في أيام في يوم العيد، وهذا أيضا يجعلهم يأكلون اللحم في في في يوم العيد أو لبلاد المسلمين أو للجمعيات السعودية العاملة في في خارج السعودية. شكر الله لك فضيلة الشيخ. هنا يقول إذا الإنسان أخذ إطار سيارة من غير حق بغير حق من أحد الناس ثم ليسد حاجته به ثم بعد ذلك أراد أن يرجع لكنه خشية أو خجلة من إرجاعه، هل يجوز له أن يتصدق بقيمته؟ لا يجوز له أن يتصدق بقيمته، هذا حق لهذا الإنسان وعليه أن يعيد القيمة بأنها حق له وليس بأنها هدية. يعني بعض إخواننا من المفتين يقول ابعثها على أنها هدية، هذا ما يجوز، الهدية مستردة، إذا أهداك في الغالب أنك ترد الهدية بعد وقت قريب أو بعيد، فلا فائدة إذا من أن تبعث على شكل هدية، وإنما يضع المبلغ مثلا يضع عليه في ظرف يقول هذا مبلغ أخذته منك أو استفدت منه ولا أنا عدته إليك، هذا حق لك، ويضع في سيارته أو في على مكتبه أو في أي مكان وتصل. أما أنه يذهب إلى الطرق السهلة ويترك إرجاع الحقوق إلى أهلها فهذا لا تبرأ ذمته. نعم نعم لا تبرأ الذمة، ولا بد من عودة الحقوق إلى أهلها فيعرف قيمة هذا هذا العجل أو هذا الكفر ويعيده إلى صاحبه بأي طريقة مناسبة، إن كان عنده رقم حساب أيضا يحولها على حساب إذا كان لا يعرف المحول واستحى منه، لكن المقصود ألا يعيدها إلا على أنها حق من حقوقه لا أنها هدية أو نعم أو هبة. نعم ومع التوبة في ذلك يعني بلا ريب، هو أكيد هو ما سأل يعرف أنه قد أخطأ نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح الندم توبة، هو ندم تاب على الصحيح صحيح، والاستغفار الحقيقة هو تتويج لهذه التوبة. الحمد لله. لكن لو ندم في الحقوق المحضة لله عز وجل، لو ندم فإنها توبة كما ثبت في الحديث، تأتي الاستغفار ليعززها ويتوجها بإذن الله عز وجل. نعم شكر الله لكم. رغد تقول كنت مسافرة ودخلت مسجدا لصلاة العشاء وكنت أظن هذا الإمام مقيما لكنه تبين لي أنه مسافر فصلى العشاء ركعتين وأنا أتممت أربعا، هل صلاتي صحيحة؟ وهي مسافرة ودخلت بنية أنها مع هذا الإمام الذي سوف يتم. نعم أولا المشروع إذا دخلت في الصلاة أن تتبع إمامك بالحالة التي أنت عليها شرعا. نعم. أنت مسافر ثم قصر الإمام تقصر خلفه حتى لو دخلت بنية الإتمام. نعم. أنت نويت الإتمام على اعتبار أنك تظن أن هذا الإمام مقيم ثم قصر، فما تقول أنا على نيتي فأكمل على نيتي وهي أربع ركعات. نعم. وكذلك أيضا العكس، أيضا العكس بالعكس في هذه المسألة، فهنا نقول هي احتاطت وقامت وصلت، وهذا قول المعلومية لبعض أهل العلم، هي ما خرجت وشذت. نعم. هناك من يعتبر النية، لكن الصحيح والذي عليه جمع من أهل العلم هو اختيار أيضا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه بأن العبرة بالصلاة الشرعية، هي صلاة شرعية، وعلي بن أبي طالب قال أهللت بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم للحاجة، وهذه حاجة لعدم العلم، عدم العلم حاجة كعدم العلم الذي كان عند علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فحين تبين حال الإمام فهي على صلاتها الشرعية وهي القصر في هذا الموضع، وكذلك العكس أيضا. نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. تقول الأخت مرغد في سؤالها الآخر بأن حضرت زواجا وكان هذا الزواج قد تضمن تشغيل مسجلات كما ذكرت تتضمن كلمات أو إنشاد رجال ويتضمن الإنشاد كلمات غزلية والنساء يرقصن على هذا الأمر، تقول أنا أجبت الدعوة يعني وفاء لصداقة والدي مع والد هؤلاء النسوة وأصحاب المناسبة مع كرهي لهذا الأمر. أول الحقيقة ما عليه الكثير مع الأسف أنه قبل 10 سنوات نقول بعض الزفافات، الآن ما عليه الكثير من الزفافات الآن مع الأسف الشديد، لا في قضية الغناء المحرم ولا أيضا في قضية الستر، ستر البدن أيضا الواجب عليها لا سيما ما عليه المذهب قول جمرة من أهل العلم، بل هو قول الكافة فيما يتعلق باللباس والمروءة أمام الناس، قول جميع أهل العلم. وإنما من قال بالسرة والركبة والعورة ونحو ذلك ما قالها إلا لموضع الحاجة، كشف الطبيبة مثلا في أشياء استحسانية، كشف المرأة صدرها عند نسائها للحاجة ونحو ذلك، لكن ما أحد قال بأنها تخرج بأثدائها عند الناس. بل حتى جميع الملل والنحل، النصراني واليهودي والبوذي، يقيمون مخالفات على إظهار الصدر. هل معنى أن الفقهاء يقولون بإظهار الصدر أمام الناس وجميع الملل والنحل تحرمها، حتى الدول العلمانية تمنعها في الأماكن العامة وغيرها؟ ثم نأتي نقول الفقيه يقول من السرة إلى الركبة، عورة المرأة أمام المرأة. لباس الحشمة الحقيقة محل اتفاق، نعم محل اتفاق بين العلماء، لكن عند الحاجة هذه مسائل لا تدخل في قضايا الزفاف والأعراس. هذه من المنكرات الظاهرة الحقيقة، ولا ينبغي أن أبدأ ولدي وبنتي ويبدأ الشخص أيضا حياته الزوجية بمعصية الله عز وجل. أول خطوة من الحياة الزوجية هي هذا الزفاف، ثم يبدأ بمعصية الله عز وجل. أين البركة المطلوبة في هذا الزفاف وفي هذا العرس التي نرتجيها من هذا النكاح، ثم يبدأ فيه بمعصية الله عز وجل؟ ما يتعلق بالحضور الذي أراه في الحقيقة هو الحضور لهذه الزفافات، حتى وإن تضمنت هذه المشتبهات أو المشكلات، لأن هذا من الصلة، وأقصد بذلك طبعا هي الصلة الواجبة، ما أقصد الأقارب البعيدين جدا، ولا أقصد زواجات أصدقاء الأولاد كما تحضر بعض الأمهات، وزواجات الجار البعيد ونحو ذلك. أنا أقصد زواج الأخ والأخت وابن الأخ وابن الأخت ونحو ذلك من الأقارب المقربين، الذي أراه أنه يحضر، مما يجوز له أن يحضر في هذه الحالة، وينكر إن استطاع، وإن كان الإنكار الجماعي بهذا الشكل قد لا يكون مناسب للزفاف، لكنه يستطيع أن يرسل هذا الإنكار بعد الزفاف لأصحاب الحفل الذين تحملوا هذه المسؤولية الكبيرة، عن طريق الجروبات وعن طريق الرسائل، إرسال النصائح، بعض الفتاوى لأهل العلم. حصل الحضور وحصلت المشاركة وحصل الإنكار أيضا المطلوب، والسلف نصوا على أن الإنسان في المواضع التي تكون مثل هذه الحال بأنه يسمع ولا يستمع، وهذا موجود مثلا في الأسواق، ربما خارج المملكة يوجد في الأسواق، كل سوق تتردح فيه الموسيقى في السماعات العمومية في هذا السوق، تقول ما تدخل هذا السوق لأن فيه أغاني؟ هذه حاجة. وحتى التحسينيات العليا تدخل للسوق لأجلها حتى وإن كان فيه أغاني. فكيف إذا كان صلة للرحم؟ فيحضر للأقارب المقربين ويؤدي الواجب حتى عرف أنه حضر، أو شارك في الوجبة مثلا، يأتي قبل الوجبة بوقت قليل، لأن الوجبة في الغالب هي المقصد الرئيسي، ثم إذا تناول الوجبة انصرف حتى لا يبقى من غير حاجة. هذا يأتي بالمقصد الشرعي، يأتي بالشروط الشرعية في السماع وعدم الاستماع، يأتي بالصلة التي أوجبها الله عز وجل ومنع القطيعة في هذا. وحصلت الحقيقة تشددات غير جيدة في هذا الجانب، حطمت مقاصد شرعية عظيمة في صلة الرحم. نعم هم تسببوا، لكن عموم الجهل وعموم البلوى في مثل هذه المسائل الحق لا تبرر لهم لمن أقام الحفل، لكن تبرر لي أنا. هم عاشوا تحت ضغط الواقع، فأنا آتي وأقيم الواجب وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأبين لهم أثناء الزفاف إن أمكن أو بعده هذا الذي أختاره لمن يحضر مثل هذه الزفافات. والله بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. بعضهم يدفعه غيرته إلى أن ينكر المنكر بصورة يعني تخرج بهذا الفرح إلى يعني مرحلة ثانية من الفوضى، أو من يعني إبداء الرفض الشديد لمثل هذا الأمر والهواش كما يقولون، فيعني يعكر مثل هذا الصفو، مع أنه وتأتي نتائجه يعني مخالفة للهدف الأسمى من إنكاره لهذا. نعم، من أمر بالمعروف فلا يأمر إلا بمعروف، ومن نهى عن منكر فلا يأتي بمنكر أعظم منه. هذه ستوقع يا أخي، لا تحضر. يعني إذا لم تأخذ بهذه الفتوى والرأي بجواز الحضور مع السماع بدون الاستماع والبقاء بقدر الحاجة ثم الانصراف، فلا تحضر وأنكر. لكن المفاسد والقطيعة التي ستعقب هذا والتشويش العظيم الذي سيحدث في هذا الحفل بهذا السبب، الحفل جاء لأجل الفرح والبهجة، نعم، بهذه المناسبة، ثم يقلبها إلى شيء آخر. الهدف نبيل لكن الطريقة خاطئة، فلا يكون نبل الهدف سبب لاستخدام الإجراءات والوسائل الباطلة. فهذا أستطيع أن أنكر يا أخي، أكثر هؤلاء أقاربي وأعرفهم وأنا مبتسم وأنا أكثرهم أدعو لهم بالتوفيق كذلك. نعم وطبعا الإنكار لا شك إذا وجد تنبه باللطفة باللطف والحسنة لصاحبة هذا الحفل أو أم العريس أو العروس تبين لهم هذا هو الصحيح هو الأول في أثناء الحفل لا يؤخر عن حاله. نعم. لكن إذا ما وافق الجو هذا فلا تترك الإنكار وتبين هذا في بوسائل متعددة بالرسائل بالجروبات بأي وسائل أخرى لإنكار هذا حضرنا إكراما لكم وحضرنا كذا وكذا وكان الأولى أن تفعلوا كذا فهم سيحسبونها لك. الحفل تم بسلام بحمد الله عز وجل وليس فيه التشويش لكن وقع الإنكار وكل شيء بحسبه. صحيح. كل شيء بحسب الحقيقة اختلاف البيئات اختلاف الأحوال اختلاف الأزمنة اختلاف الأمكنة درجة المنكر كل هذا كان يراعى. الإمام أحمد رحمه الله كان ينكر على المبتدعة في بغداد لأنهم كانوا كلهم سنة كلهم على طريقة السلف لكن لما سأله أهل خراسان الذين كان يكثر فيهم التجاهم الجهمية قال ليصانعوهم لا يقوون بالجهمية. هذا الفقه العظيم في المرن في قضية التعاطي مع الأشياء ووضع كل شيء في موضعه وكل شيء في مكانه هذا هو الذي ينبغي أن يأخذه المسلم بحيث يعطي حق الله عز وجل في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والبيان ويعطي حق الله عز وجل في الصلة والقرابة. شكرا الله لك فضيلة الشيخ. أسمع من الأردن معي تفضلي. تفضلي يا أختي. معنا أسماء. عذرا لتأخرين عليك يا أختي. أم عبد الله كذلك تفضلي. أم عبد الرحمن. أم عبد الرحمن معنا تفضلي. إن شاء الله الغياب كثير إن شاء الله. تأخرنا عليهم في أطلنا عليهم. عبد الله تفضل. تفضل عبد الله. معنا عبد الله. عبد طيب أم صالح تفضلي. عندي فتوى يا شيخ للشيخ. تفضلي يا أختي أم صالح. لدي أخوات من أبي وعندهم حفل الزواج وهم كلها تكون في الأرض وفي كلام للناس وكل شيء. ماذا؟ عندهم حفل الزواج والزواج هذا يعني في حفيهم كله عن الأرض و حفل أقطعهم أروح. نعم سيتكلمون في أعراض الناس في هذا العرس. أيوة من ضمنهم عيال أختي عيال أخوي يتكلمون في عرضهم. طيب أيوة يتكلموا في أعراض الناس. طيب شكرا يا مصالح بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. طيب أم فراس تفضلي من الجزائر. تفضلي يا أم فراس من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ نبيلة أذى. تفضلي يا أختي. الشيخ ما حكم من يأخذ أهله إلى الأعراس التي فيها منكرات مثل الغناء واللباس الفاضح؟ طيب إن شاء الله حلقة الأعراس. ما حكم من يعلق المحل خاص به أدسة فيها صور نساء عاريات؟ وما حكم ماذا؟ من يعلق في المحل خاص به أدسة فيها صور نساء فاضحات. طيب لعب السلعة. وشكرا لك يا أم فراس بارك الله فيك. نستأذنكم في فاصل إعلاني قصير نعود بعد المتابعة نسعد بلقائكم ومتابعتكم فابقوا معنا. أكثر من 7,000 شخص يدخلون في دين الله كل عام. أكثر من 20 شخصا يوميا من مختلف أنحاء العالم يدخلون في دين الله عبر موقع دين الإسلام. أكثر من 450 مسلما يتم تسيير حجهم كل عام. أكثر من 900 مسلم يتم تدريسهم كل عام. أكثر من 5,000 من المسلمين الجدد تجاوزوا المستوى الأول في الدورات التعليمية عبر موقع نيو مسلم. أكثر من 150,000 وجبة تفطير صائم يتم توزيعها كل عام. أكثر من 500,000 كتاب يتم توزيعها كل عام. أكثر من 1,500,000 مطوية يتم توزيعها كل عام. أكثر من 1,000,000 قرص مدمج يتم توزيعها كل عام. أكثر من 3 ملايين نسخة من أصل 6000 كتاب عبر دعم المشروع العلمي للمكتبة الشاملة يتم توزيعها كل عام. جزء من ثواب هذه الثمرات سيكون في ميزان حسناتك بإذن الله من خلال دعمك لوقف النور 2، فبادر إلى الاستثمار الرابح. الإجازة طويلة، عشان كذا حتكون برامجنا أكثر، مسلسلات وبرامج مشوقة، أفلام كرتون متنوعة وجديدة للأطفال مع قنوات شبكة المجد. إجازتكم غير، جدد اشتراكك بأقوى عروض الصيف، مدة أطول والسعر بكثير أقل. جدد الاشتراك لمدة 30 شهر فقط ب 999 ريال، أو جدد الاشتراك لمدة 21 شهر فقط ب 777 ريال. احسبها صح وسارع بالتجديد، الفترة محدودة. يمكنكم الاشتراك من خلال الاتصال بمركز العناية بالشركاء أو من خلال أحد موزعي شبكة المجد في السعودية. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله. شكرا، الله يحييك، بارك الله فيكم. معي مجموعة من المتصلين. أبو سعد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أبو سعد. الله يعطيك العافية ويجزاكم خير على هذا البرنامج ويجعلنا إن شاء الله في ميزان حسناتكم أنت والشيخ إن شاء الله. آمين آمين، وأنت والسامعين والمشاهدين. تفضل. الله يرحمك. عندي سؤالين ونص بالحقيقة. نص هذا عطنا النص. السؤال الأول في زكاة الفطر. نعم، زكاة الفطر طبعا عندي أنا عيالي، منهم المتزوج ومنهم غير المتزوج، والحمد لله 2 يعملون و2 بأمريكا والباقي موجودين في السعودية. أصلح. أنا أدفع عنهم كلهم وأزيد برضو على الزكاة، يعني مثلا حنا 10 أنفار أزيد مثلا 9 أنفار، أزيد مثلا 10. نعم. فهل لازم هم يدفعون لي الفطرة الزكاة هذه اللي أنا دفعت لهم، ولا يكفي عنهم كلهم؟ لأن أقول لهم أنا خلاص دفعت عنكم كلكم. طيب، هذه واحد. نعم. الثاني، عندي أنا ساكن عند صاحب البيت وحصل حاجة في المكيفات الصحراوية، وصلحت المكيفات هذه على حسابي وأنا ما أبغى منه شيء، ولكن حلف يمين إلا أنه يدفع المبلغ هذا، وأنا صراحة استحيت منه وقلت له خلاص إن شاء الله أقول لك كم كلف. نعم. فهل يجوز لي أني أنا أدفع الحلف مثلا 100 ريال هذه عند الجمعيات أو حاجة كذا، وهل اني انا ادفعها عنه انه كفاره يمين؟ نعم، جميل. السؤال النص، السؤال النص اللي باقي هذا. نعم. اول مره يردنا يا ابو سعد، اول مره في البرنامج يردنا نص سؤال، والله عاد شو نسوي عاد. لذلك تفضل طال عمرك. صوره الشيخ لما تجينا في التلفزيون، نعم، يصير وراها نجمة داود. نعم، واضحه في الديكور البرنامج. صحيح، في ديكور البرنامج نجمة داود في الخلف. نعم. فما أدري هل فيها شيء ولا ما فيها شيء، والله ما هو يعني ذا، لكن والله أنا ودي نستفسر. نعم. عشان ما يصير صورة الشيخ. لا أبشر أبشر بإذن الله. نجمة داود، فهل يجوز أو ما يجوز؟ نعم، هذه يا شيخ ممكن تطلع عليها الشيخ. الله يجزاك خير. فلا أبشر، هذا سؤال ما شاء الله، هذا سؤال ونص يا أبو سعد، بارك الله فيك. لكم سؤالين ونص. لا الله يطول عمرك إن شاء الله تعالى. خير، رجعله إن شاء الله في ميزان حسناتكم يا ربي. آمين. شكرا لك يا أخي الكريم. شكرا، بارك الله فيك. شكرا لملحوظتك، الله يبارك فيك. أعود معي متصل. بشير تفضل. ألو. تفضل أخي بشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك يا أخي بشير. حياك الله. حيا الشيخ. الشيخ سليمان مشغول بالسؤال هذا، هذا نص سؤال يا شيخ. تتكرم عليه شيخ، بس خليك معنا يا أبو أستاذ. طيب. بشير شاهدت يا شيخ حتى كذا لذهب. طيب تفضل يا بشير. شيخنا الآن بخصوص الرؤية الشرعية الله يحفظك، هل يكفي فيها تبادل الصور بين الخاطب والمخطوبة؟ نعم. الاستعاضة عن الرؤية بالصور. اي نعم، طبعا يقول يمكن الأب يعني يمنع رؤية المخطوبين لبعضهما، فتبادل الصور بين الخاطب والمخطوبة هل هذا سائغ؟ طيب السؤال الثاني الله يحفظك شيخ، بما يتعلق بإنكار المنكر. نعم شيخ، الآن نرى يعني ما شاء الله بعض الأخوات الصالحات وفقهن الله للحجاب ولبس القفازات قفاز اليدين والجوربين وكذا، لكن نجد بالمقابل تقصير كبير في مناصحة الأخوات المقصرات التي يظهر منهن بعض التقصير في الحجاب، سواء في لبس النقاب أو لبس العباءة. يعني ترى بعض الصالحات تمر بجانبها ولا يعني تقدم لها النصيحة، نود شيخ منكم كلمة حول هذا الموضوع. جزاكم الله خير. أبشر، شكرا جزيلا أخي بشير، بارك الله فيك. طرفة معي، تفضلي طرفة. معنا طرفة، يمكن لو قلت طرفة يمكن أنها ترد. طرفة، أنا طرفة، صحيح إن الاسم إذا تكرمتي طرفة. طيب شكرا لكل الأخوة والأخوات، أعود لكم فضية الشيخ. هنا سؤال من الأخت الكريمة رغد، تسأل عن حقن الدوالي رجلين بالإبر الحارة للصائم وللصائمة، هل يؤثر على الصيام؟ أولا هذه هي الإبر الدوائية، لا تعتبر مفطرة يعني، وهذا قول اللي عليه الفتوى، لا أعرف يعني أحد من مشايخنا يفتي بغير ذلك، وهي أن الإبر الدوائية ليست غذايات، أنها ليست مفطرة، فإن شاء الله لا إشكال عليها، تأخذها في صيام رمضان أو في صيام النافلة، كل هذا جائز ولا يؤثر في صحة الصوم. الخلاف في الغذايات ولها مجال بحث آخر. نعم نعم، شكر الله لك فضيلة الشيخ. تقول كان لي أرض طلبها لوالدي من الحكومة، ثم قبل أن أو في أثناء الإجراءات منحتها إياه وهبتها لوالدي، وتوفي والدي بعد ذلك. تقول الآن أنا لا أريد هذه الأرض وأريد من الورثة أن يتقاسموها، هل عملي صحيح هذا؟ هذه أيضا هبة أخرى. افترض أن الهبة الأولى، عقد الهبة الأولى لم ينعقد، عقد الهبة الأولى لم يتم، بمعنى أن الوارد لم يقبض مثلا هذه الهبة، فلو حدثت الوفاة فهنا تعود إلى الواهب. نعم هذه القاعدة. الآن افترض أنها عادت إليه، لم يتم عقد الهبة وعادت إلى الابن، وهو الآن باختياره عاد فوهبها للورثة. نعم فيقتسمها هو وإخوانه. صحيح. لا شيء في ذلك. شكر الله. هل يدخل معهم في القسم؟ نعم يؤجر على ذلك. إذا كان قال وهبتها لوالدي وأنا على هبة لوالدي، فهو يقتسمها معهم. نعم نعم. وإذا إذا كذلك يعني تنازل عن حقه، كذلك لو وهبها إياهم مباشرة. نعم. أيضا سائق. نعم. أبو يحيى سؤال شبيه بذلك، يقول بأن والده أعطى والدته ثلاث غرف وحوش أو مع حوشية، ثم توفيت والدته، فهل تستمر الهبة للورثة أم ترجع لوالده؟ يعني الحقيقة في فرق بين السؤالين. نعم. السؤال الأول الآن سيعود ويهب هو لا يقول صارت لي ويختص. نعم. بها، هذا السؤال الأول، فلذلك أنا أفتيته. نعم. لأن موضوع السهل هو عاد فوهب الورثة مرة أخرى. نعم كأنه وهب مرة. أما الآن المسألة الثانية ليس عندنا في الحقيقة يعني يريد، نعم يريد أن يبطل الهبة ولا يريد أن يقتسمها الورثة، فأرى أن يعني يصطلحوا فيما بينهم أو أن يحكموا شخصا بينهم أو أن يستفتوا جميعا، لأن الحقيقة ثبوت الهبة وعدم ثبوتها ثم أن نقول يقتسمها الورثة أو لا يقتسمونها، هذا يحتاج إلى عناصر متعددة حتى يفصل فيها القاضي أو المحكم. نعم. فلا أريد أن يأخذ مني كلمة الآن ثم يذهب إلى الورثة قال صارت لي، أنا وهبتها الآن وهي لم تقبض صارت لي، فنتأكد من صحة العقد الأول وصحة الهبة وصحة القبض وعدم صحته. طيب حتى لو كان قبضتها هذه المرأة الزوجة من زوجها، قبضت هذه الثلاث غرف والحوش ثم توفيت بعد ذلك، هل ترجع الهبة للزوج؟ إذا ثبت القبض بصفته الشرعية، ولا يأخذ الكلام من الفتوى. نعم. لا أريد الورثة أن يتنازعوا. نعم. هذا يذهب يسأل طالب علم وهذا يسأل طالب علم آخر، ثم يضربون الفتاوى مع بعضها البعض، وهذا يبين بعض الحقائق وبعض الشروط وهذاك لا يبينها. نعم. فتتضارب الفتاوى رغم أنها ليست متضاربة، وإنما الخطأ في استكمال النظر في موجبات الحكم في هذه المسألة. لكن نقول إذا تم القبض بصفته الشرعية التامة فقد انتقلت. نعم. وورثة الموهوب يتقاسمون هذه ويدخل معهم وريث كذلك. نعم وأي وريث آخر يدخل. نعم. نعم. شكر الله لك فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول بأن أولادي يريدون أن يعملوا في الشركات الخاصة بالتوصيل والأجرة التي يستخدم الإنسان فيها سيارته الخاصة في إيصال النساء والرجال كذلك عبر تطبيقات هذه الشركات. أولا من حيث الأصل هذا جائز، والذي يعرض لهذا الأصل فقد يوصف فيه بالمنع والحرمة هو قضية سد الذرائع والنظر إلى المآلات، وهذا يختلف الحقيقة باختلاف الزمان والمكان واختلاف الأشخاص. وللمعلومية الحقيقة هذه السيارات رافقها يعني شيء غير قليل من المنكرات مع الأسف الشديد، وصارت سهلت للناس. أنا ما أقول أنها تمنع كما يقول البعض، لكن علينا أن نراقب هذه الأعمال. سهلت الكثير من الأسر، يقول عندك الاسم في الجوال مدون وعندك الوجهة وعندك كذا وكذا مما تأمن فيه على عائلتك. كان يذهب من البنات في السابق مثلا 10 من البنات يذهبون 10 من 100، الآن صار يذهب 50 من 100 من البنات في هذه السيارة. صحيح. بهذا السبب فتوفر من أسباب الخلوة وأسباب الفساد ما لم يكن يتوفر في السابق. فلذلك يحذر الإنسان على محارمه أولا بعدم إرسالهم بهذه الطريقة من باب التربية لا من باب التحريم، لأن باب السياسة الشرعية لتربية الأسرة يختلف عن الأحكام الحدية الفقهية التي ننسبها للشريعة. نعم. فلا نأتي إلى أشياء من باب الاحتياط ومن باب التربية ومن باب المحافظة على الذرائع الشرعية العامة التي لم يرد فيها نص بخصوصها ثم نقول بأن هذه محرمة بذاتها في الشريعة. نعم. المحرم بذاته في الشريعة في هذا المثال أن يغلب على ظني أن ابني إذا أخذ هذه السيارة أنه سيصبح فاسدا، هذا الابن بالذات هذا المعين، فهنا نقول حرام عليك أن تأذن لولدك أنت بعينه أن يذهب في هذه الحال. لكن الولد قد يكون عمره مثلا 40 سنة ومتزوج وعفيف وحي محتاج. نعم. ومع ذلك محتاج أيضا، هذا يختلف حكمه. فالأحكام الشرعية الحدية لا تختلف باختلاف الأشخاص إلا تحت ضغط الضرورة الشرعية فقط. نعم. أما أن تقول هذا الحكم وهذا الحكم، هذه هي التي تنتجها قاعدة سد الذرائع، فهي لا تنتج الأحكام الحدية إلا في مسائل قليلة نادرة، وبينتها في بعض أجوبتي وبعض المسائل التي ذكرتها في باب سد الذرائع. نعم. فهنا هي تربية الحقيقة. فإذا ظهر لك أنه يغلب على الظن أو حتى شك قوي على أنه قد يفتن في هذا المكان فلا تجري إليه بذلك. نعم. شكر الله لك فضيلة الشيخ. أبو محمد يقول في القبيلة ترشح شخصان من أبناء القبيلة لمشيخة القبيلة، وانقسم الناس إلى قسمين، أحدهم يريد هذا والآخر يريد هذا، ويريدون الآن التصويت، جاري التصويت لاختيار واحد منهم. يقول أريد نصيحة للرضا بمن يستقر عليه رأي الأغلبية. نعم طبعا الأغلبية ليست هي في الحقيقة هي دليل التي ستؤدي، وهذا جربت أنا في الحقيقة نقاط كثيرة، يعني صحيح في بعض الأشياء الرسمية والأشياء غير الرسمية في نطاق الأسر وخارج الأسر. أحيانا العاطفة وأحيانا وجود إشكالات معينة ودوافع وضغوط وإغراءات قد تحرف مع الأسف الشديد، وهذا موجود حتى في الانتخابات العالمية. نعم. لكن الذي اقترح عليهم الحقيقة هو أن يختاروا أهل الحل والعقد وأهل الرأي، يختارونهم من كل فرع من الأسرة ولا من كل، فإذا اختاروا من كل فرع ولا من كل من هذه القبيلة وهذا الفخذ، قالوا أهل الحل والعقد مثلا مؤقتا هم هؤلاء في موضوع الصندوق أو الأسرة. نعم. أو إمارة القبيلة. فإذا اجتمع 50 و60 و70 هؤلاء هم الذين يؤخذ رأيهم ولو بالأغلبية. نعم. نعم. جميل. لكن أن نأتي بالغثاء وصغير وكبير وأحيانا بالإغراء المادي كما يقع في بعض الأماكن والدول وأحيانا بالإغراء المعنوي نعم ثم نحشد هؤلاء الجهلة وغير الجهلة ثم يكون عليها التصويت، هذا غير حسن. نعم. شكر الله لك فضيلة الشيخ. هنا فضيلة الشيخ أبو سعد يسأل عن زكاة الفطر، هذا سؤال رقم سؤال كامل أبو سعد. نعم. يقول أنا أزكي عن أولادي كلهم وأخبرهم بذلك. لا بأس إذا كان يخبرهم بهذا، بمعنى أنهم يأخذ منهم التفويض الضمني أو الصريح، إذا قال سأزكي عنك هذا تفويض ضمني. نعم. فوضك ما قال لا تزكي. نعم. بارك الله فيك. وكذلك أيضا إذا يعني فوضه صراحة. نعم. لا بأس بهذا. يقول أنا أصلح حتى لو كانوا خارج البلاد، يعني مدام أسرة واحدة. نعم. حتى لو كانوا خارج البلاد يعني بعض الأولاد فيزكي عنهم والدهم. بارك الله فيك. يقول أنا أصلحت مكيفات في البيت المستأجر الذي أستأجره وطلب مني صاحب البيت النفقة قيمة أن أخبره بقيمة فحلفت ألا أخبره وهو حلف، ماذا أفعل فيها؟ يعني أولا جزاه الله خير صاحب خلق ومروءة في هذا، الناس يتنازعون في في في في من يأخذ لا في من يدفع، وهذا من من من من كريم الأخلاق. هنا يكفر عن يمينه إذا أراد أنه لا يعطيه على حين. نعم. يكفر عن يمينه ولا شيء عليه. بارك الله فيكم. نص السؤال يا شيخ، النجمة هذه هل هي؟ والله النجمة نعم الحقيقة، لكنها طبعا غير واضحة أنها فيها مطة شوي. نعم. في اللي جعلتها فيها عدم وضوح، لكن نقترح على الإخوان أن يزيلوها، لأن فعلا هي نجمة، هي سداسية وليست ثمانية. جزاك الله خير شيخ. لو كانت ثمانية أو نعم فهي سداسية وليست ثمانية. بارك الله فيكم. وهذا يعني سيمضي إن شاء الله إلى الزملاء وهم سيعالجون هذا الأمر فورا إن شاء الله. يسأل بشير فضيلة الشيخ عن الرؤية الشرعية، هل يستعاذ بذلك مثلا إذا كان لأمر أو لآخر، يستعاذ بذلك برؤية الصورة؟ نعم، هذه من تطبيقات سد الذرائع. لا أحد يستطيع يقول بأن الصورة حرام، هو يراها مباشرة وبشكل أكثر فتنة أيضا. نعم. فالصورة حرام هي من باب الذرائع، فإذا غلب على ظني أنه سيعبث بهذه الصورة وستنتقل فلا يبعثها، وإذا غلب على ظنه الأمانة مثلا. نعم. فلا بأس أن يصورها وأن ينقل. لكن هناك نصيحة، الصورة تبدو أحيانا أجمل من الواقع. صحيح. وأحيانا تبدو أصبح من الواقع. صحيح. فقد ينصرف عن الزواج لهذا السبب، وقد يقبل فيجد ما يفاجئه في هذا. صحيح. فننتبه، الصور الحقيقة يعني ليست عبرة. صحيح. سواء صور ثابتة أو متحركة. وفي يعني التزام شرع الله عز وجل التوفيق. نعم. أما إذا ضمن بحيث تكون عند المرأة عند واحدة من أخواته ودينة وعاقلة ثم توريه الصورة ثم تقوم بحذفها. نعم. أما ترسل باقي الأخوات وباقي مدرويش وكل. نعم. يطلع ويبدي رأيه، هذا لا يجوز. شكر الله لكم فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد قاضي الاستئناف عضو الشورى سابقا. أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء. حياكم الله وبارك فيك. أعتذر من بعض الإخوة الذين لم أتمكن من طرح أسئلتي من ضيق الوقت ولكونها مشابهة لبعض ما ورد في إجابته في هذه الحلقة. حتى الملتقى، لكم تحية الزملاء فريق العمل، تحيتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة ظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي، فالكل فيها بالحياة كراحلي. تجد الجواب يضيء دار